بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، أي أن الناس في غالب الأحوال إنما تتوجه مطالبهم وأنظارهم إلى هذه الأوصاف الأربع. قال: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول: الناس يقصدون هذه الأمور والأوصاف في المرأة التي يريدون التزوج منها، فعليك أنت بالمرأة المتدينة بذات الدين تربت يداك. ونكاح المرأة لجمالها أمر لا ينكر، بمعنى أن كثيرا من النفوس تتطلبه، والله تبارك وتعالى قد شرع لنا أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ وحث على ذلك وجعله سببا للوفاق بين الزوجين. ولكن حينما يكون هذا المطلوب هو الوصف المنفرد الذي يطلبه الرجل من المرأة دون النظر إلى الدين مثلا، فإن ذلك يؤول غالبا إلى صفقة خاسرة. والسبب هو أن المرأة إذا كانت جميلة ولا تخاف من الله عز وجل، فقد يكون ذلك سببا لغرورها ولترفعها على هذا الزوج، ولربما أسرت قلبه فلا يجد فكاكا من متابعتها ومطاوعتها حتى على مساخط الله عز وجل، ولربما أمرته فقطع رحمه أو عق والديه، كل ذلك من أجل أسر الجمال. ولا شك أن الجمال يأسر كثيرا من النفوس. ثم أيضا كما قيل: الماء العذب يكثر الواردون عليه، فإذا عرف أن هذه المرأة جميلة ولا تخاف من الله عز وجل وتتبرج وتظهر زينتها، فإن الأنظار تتوجه إليها. الرجال ما ينظرون إلى المرأة التي لا جمال لها عادة، وإنما ينظرون إلى الجميلة. فأقول أيها الأحبة، كون الإنسان يطلب الجمال هذا أمر لا يذم ولا يمنع، ولكن حينما يكون هذا هو المطلوب فحسب دون النظر إلى الدين والتقوى، فإن هذا أمر لا يسوغ بحال من الأحوال. الجمال أيها الأحبة يذهب ولا يبقى إلا الحقائق، ومهما تطاولت الأيام والليالي فلا بد أن ينقشع هذا الجمال، فهو قشرة، هو قشرة. ثم بعد ذلك الأيام والسنون كفيلة بترحله وزواله، فتتغير الحال وتذهب تلك النضارة والحسن والبهاء والشباب، ويتحول ذلك إلى شيء آخر لربما تعافه النفوس وتنفر منه. وهذا لو أن العاقل تبصر ونظر إلى الحقائق دون المظاهر، فانظر إلى أجمل الجميلات ممن وصلنا إلى سن الشيخوخة أو الكهولة أو نحو ذلك، هل بقي من جمالهن شيء؟ لو نظرت إلى كبيرات السن والعجائز في الدنيا في مشارقها ومغاربها، هل تميز بين التي كانت جميلة والتي كانت قبيحة؟ كل ذلك قد زال وانتهى. فهذا مثل النار التي ذهب نورها وبقيت حرارتها وإحراقها إذا كانت سيئة الخلق قليلة الدين، كما قال الله عز وجل، وإن كان المثل في شيء آخر لكن الشيء بالشيء يذكر. نعم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، استفاد من إضاءتها، ذهب الله بنورهم، ما قال بنارهم، فذهب النور وبقيت الحرارة والإحراق. فهكذا الذي يتزوج جميلة لجمالها فقط أو لأنه رآها في مكان أو كانت له علاقة بها يتأذى بأخلاقها وبتعاملها وبغرورها وبترفعها عليه وبمطالبها، ثم بعد ذلك يذهب جمالها وتبقى تصليه تلك الأخلاق الفاسدة وقلة الخوف من الله عز وجل، فالذي كان يطمع فيه قد ذهب، ثم يتحول بعد ذلك إلى حال لكنه قد لا يستطيع فراقها لأنها قد نثرت له بطنها. امتلأ البيت بالأولاد، أين يذهب بهم؟ وكم من رجل سمعت بعضهم يخبر ويصرح يقول أدعو عليها في سجودي أن الله عز وجل يأخذ روحها وأستريح منها. هؤلاء تزوجوا من أجل الجمال لكنهم بعد ذلك تغيرت معالم الجسد كما هي سنة الله عز وجل في الخلق، وبدأ ذاك الجمال والقوام وكذا بدأ الترهل والتغير وبدأت الأخلاق السيئة هي التي باقية، فهو يتمنى الخلاص منها لكن ماذا يصنع؟ عنده أولاد وقد لا يجمل أمام الناس أنه يطلق بعد هذا العمر، فكم من رجل يتأذى غاية الأذية. ولكن بعد فاته، ومعروف أن المرأة غالبا إذا خمست، بمعنى جابت خمسة أولاد، غالبا تكون قد ضمنت أو توثقت من هذا الزوج أنه لا يستطيع أن يطلقها غالبا. أين يذهب بهؤلاء الأولاد؟ حتى لا تزوج ثانية لن تتقبل هؤلاء الأولاد، خمسة فما فوق. نعم، هذا هو الغالب، فيضطر إلى أمساكها والبقاء معها. فالمرأة تتمكن أو تتوثق من الزوج غالبا إما إذا كانت جميلة أو كان يعطيها معسول القول ويشعرها بأنها كل شيء في حياته، كما يفعل بعض من لا خبرة له في الحياة أول الزواج، هي أفضل من أمه وأبيه والناس أجمعين وهي كذا وهي كذا، ويعطيها من الكلام الجميل، ثم بعد ذلك تعرف أنها قد ملكت زمام قلبه، ثم بعد ذلك تبدأ تتصرف معه وتتعامل معه من هذا المنطلق. وهكذا إذا كثر أولادها خمست. فأقول الجمال ليس هو والحسب، ولحسبها، الحسب هو مآثر الإنسان، الأعمال التي قام بها له كرم وشجاعة وجود وخلال طيبة ونحو ذلك، فما يعتد به الإنسان ويحسبه عند المفاخرة، أنا فعلت وأنا فعلت وأنا توليت المنصب الفلاني والمنصب الفلاني والكذا، وعميد مدري إيش سابقا، ووكيل مدري إيش سابقا، ومدير مدري إيش سابقا، وهالسابقا هذه هل يحطها صفة أسطر؟ نعم، هذه هي اللي يسمونها الحسب، يحتسبه، يعرضه أمام الناس. فهذه أمور، يعني على كل حال الله عز وجل قسم العقول على الناس كما قسم عليهم الأرزاق، والعاقل هو الذي ينظر إلى الحقائق لمالها ولحسبها. وبعضهم يقول الحسب يدخل فيه النسب، الأجداد، الآباء، ما لها من نسب. والمقصود أيا كان، إذا تزوج الرجل المرأة لمنصبها أو لحسبها ونسبها فإنها أيضا دون أن ينظر إلى الدين، فإنها أيضا قد تترفع عليه وتكون مدلة على هذا الرجل. وكثير من هؤلاء الذين يتزوج امرأة هي فوقه في المنصب والمرتبة والنسب والشرف وما أشبه ذلك قد لا يسلم في غالب الأحيان، وإذا كانت هذه الأمور كامنة في النفوس فقد تظهر في أوقات الخصومات. كلمة واحدة تقال يمكن أن تغير ماء البحر كاملا، تقال في حقها من أبيها أو منها أو من أخيها، وما حاجة بهذا؟ كلمة واحدة تكدر ماء البحر، يلمز بها في نسبه أو في حسبه أو في بلده. ما حاجتك أن تتزوج بامرأة تكون سيدة لك؟ ولذلك الإنسان إذا تزوج يتزوج يحرص أن يكون يتزوج امرأة مشاكلة له، ما تترفع عليه، ما تترفع عليه، ما تشعر أنها فوقه. وكثير ما أسمع بأذني هذه أيها الأحبة شكاوى النساء إذا جاءت المشاكل فعلا، وضمن الكلام الذي يقال إذا دققت فيه، وحنا ليس اليوم مدري أمس، تقول إحدى النساء تقول ونحن أرفع منه مرتبة وشرفا ونسبا ومكانة اجتماعية، والآن تقول بدأت أشعر أن ما يقوله بعض الفقهاء من شرط الكفاءة أنه له وجه وقد يكون كلاما صحيحا. لاحظوا متى ظهر الكلام؟ يوم جت المشكلة. ما حاجة الإنسان لهذا كله؟ تزوج امرأة قريبة لك. ولذلك ما أعقل الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله له كلمة بعنوان زوجتي، تجدونها في موقع الإسلام اليوم، كلمة جميلة جدا من أجمل ما قرأت، يذكر فيها أنه تزوج امرأة لا جديد، أبوه قاضي وأبوها قاضي وهي بنت عمه، حياتهم الاجتماعية البيت متقارب جدا. أما أن يتزوج واحدة من بيئة بعيدة وعادات أخرى تماما وتشعر أنها فوقه ونحو ذلك، وهو يرى أن هذه التصرفات من الكرم ومن المروءة وأنه يلزم ويعزم ويذبح ونحو ذلك، وهذا لا يقولون هذه بداوة ويلمزونه بهذا ويلمزون أهله. ما حاجتك لمثل هالأمور؟ تزوج واحدة مشاكلة لك تتفاهم معها بسهولة والعادات متقاربة والمستوى متقارب والحمد لله. أما كل يوم تكتشف طبيعة جديدة وعادة جديدة عندهم، عاداتهم غير وعاداتنا غير، وتبدأ المشاكل. حاول أن تؤسس تأسيسا صحيحا، وأنا أقول هذا الكلام وأذكره لأننا على بداية الإجازة، والناس نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع يتزوجون في مثل هذه الأيام ونحو هذا. فالشاهد قضية الحسب، النسب، الجمال، إذا كان ذلك كله بعيدا عن الدين، نعم، فإن ذلك قد يضره ولا ينفعه. قال ولدينها فاظفر. المرأة المتدينة تخاف من الله عز وجل، تخاف من الله تبارك وتعالى، فإذا وجد مع هذا أن تكون امرأة تقية وذات جمال وحسب ونسب، لكن يصعب أن تجتمع هذه الأشياء والكمال لله عز وجل. وكذلك قضية المال، يتزوجها لمالها. أكثر مشاكل الناس اليوم بسبب المال، تزوجها من أجل مالها، يعرف أن هذه المرأة عندها مال، إما موظفة أو عندها ميراث أو نحو ذلك، يتزوج. فإذا تزوج قال لها تعالي تعالي أنا علي ديون، أنا علي ديون، ولازم المرأة تواسي زوجها على الحلوة والمرة. أسبوع توهم متزوجين الآن، إحدى النساء تقول طلب مني أن أبيع الذهب اللي عندي وأن أعطيه المهر، ويقول وين المواساة، وين المواساة، وين المروءة والرجولة والكرامة تطلب من امرأتك المهر اللي أنت أعطيتها هي. وإذا رفض، إذا رفضت بدأت المشاكل. يقول الأثاث، الخادمة، السائق، أنت اللي تدفعين هذا. وإذا تنازل قال نصف الأثاث علي ونصف الأثاث عليك، لابد، وتبدأ المشاكل. وبعض النساء تقول اشترطت عليه منذ البداية في العقد أن لا يسألني عن أموالي، تقول هي بس كم أسبوع وهو يتلمض، ثم بعدين بعض النساء تقول أعطيته ولم يشعر أهلي بهذا ولو علموا لغضبوا، لكن من أجل أن لا أفتح لنفسي مشاكل أبغى أعيش. ثم بعد ذلك لما حصلت المشكلات بدأت تسأل، تقول أنا هل يحق لي أن أطالب بالأموال؟ طيب الأموال اللي أعطيتيه هل كانت على سبيل التبرع ولا كانت على سبيل القرض؟ قالت ها أنا ذيك الأيام ما فكرت في هذا. طيب لابد من تفصيل، إذا كان على سبيل التبرع ما يجوز أن ترجعي بها، وإذا كان على سبيل الإقراض فلابد من البينة. هو يقول ما أعطتني شيء، ما أخذت منها شيء. ويلا، وإذا كان عندها شقة تعالي الشقة نبيعها ونشتري واحدة ثانية، نبيعها ونحط في الأسهم، نبيعها ونسوي مدري إيش، وشغلة على هالشقة صداع كل يوم مسكينة، بالأخير تقول أخذها خلني أعيش، ولا يخليها تعيش. إذا باع الشقة تجي مشاكل ثانية، قد يتزوج عليها، قد يلمزها، قد يضربها، قد يسيء خلقه معها ويشتمها ويؤذيها. نعم. ثم بعدين تشعر أنها ضيعت مالها. والمرأة إذا وصلت إلى الحد غالبا الذي تقع فيه المشكلات تبدأ تتكلم، أعطيته وأعطيته وأعطيته وأنا فعلت وبذلت وكذا، تمسك من هنا. فما الحاجة أن يأخذ منها؟ لا يتزوجها لمالها أبدا، حتى لو كان عندها مال إذا أعطته يقول لها ألف شكر، ما أبغى شيء، أنا الحمد لله في سعة وغنى وخير، ما أبغى شيء، تبين أعطيكي، عندي شقة، عندي مدري إيش، عندي، خلي الشقة لك، تفاهمي مع أبيك، تبغون تبيعونها تخلونها تؤجرونها تصنعون بها ما تشاءون، أنا لا حاجة لي بها أصلا، أنا لا علاقة لي بهذه الأمور، هذه أشياء تخصك أنت. فأقول أيها الأحبة مثل هذه القضايا يحتاج إنسان يتبصر بها، فالدين هو الذي يبقى وباقي الأشياء تذهب. طيب لو ذهب المال أو امتنعت تعطيه، هو تزوج من أجل المال، فهنا يزهد فيها. فأسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يزوج أيام المسلمين رجالا ونساء، وأن يوفقهم وأن يحسن العاقبة للجميع في الأمور كلها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.